سؤال ثالث، هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام ارقوا ما لم يكن شركا، جواز الرقى بما لم يرد في السنة من الأدعية وفي المواضع التي لم ترد بها السنة بشرط أن يجانب الشرك؟ يجوز إذا التزمت هذه القيود التي ذكرتها، يجوز. نعم، قد يؤثر هذا، قد يرد شيء قوله عليه الصلاة والسلام، لذلك الصحابي الذي رقى سيد ذلك القوم بالفاتحة، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أدراك أنها رقية، رغم أن ذلك الصحابي قد جانب الشرك. كيف تقول قد يرد؟ هذا يؤيد ولا يرد. كيف يا شيخ؟ على ماذا أنت أردت هذا؟ أردت أن ذلك الصحابي عمل بقصد. يا شيخ الله يهديك، أنا بقول لك هذا الذي أوردته الآن، أوردته على ماذا؟ على ما على السؤال الأول شيخ. يا شيخ أنا قلت لك يجوز بالشرط التزام الشروط والقيود التي ذكرتها، فقلت أنت ولكن يرد. وين الورود هذا؟ هذا يؤيد ما ذكرته لك، لأن ذلك الصحابي شيخ عمل بذلك القيد، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما أدرك أنها رقية. إيش معنى هذا؟ هل أنكر عليه؟ هذا ما أفهمه الشيخ. لا أفهمك خطأ. هو يتعجب منه كيف وفق لهذه الرقية ما دام أن رقية من كلام الله عز وجل، وليس هذا استفهام استنكاري. هذا يسمى في لغة العرب استفهام تقريري وليس استفهام استنكاري. إذا أقول لك حسبك حتى تعطي دورا لغيرك، والسلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو لك مزيدا من التوفيق.